tot de noi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، ما زلنا في منظومة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ووصلنا عند هذا البيت وهو قوله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلما. قوله في البيت: وكل شرط، الشرط بسكون الراء كما سبق بيانه، هو كل ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مثل الطهارة في صحة الصلاة، مثل حولان الحول في الزكاة، فكل هذا يقال له شرط. والشرط يجمع على شروط وليس على أشراط، كما هو في كثير من الكتب يقولون وجمعه أشراط. الأشراط هو جمع الشرط بفتح الراء، الشرط جمعه أشراط، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. أما الشرط بسكون الراء فجمعه شروط، فجمعه شروط. وأما العقد، العقد فهو كل ما اتفق عليه اثنان فأكثر، ما يتفق عليه الطرفان فأكثر يقال له عقد. هذا البيت يقرر فيه المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة فقهية أو ضابطا فقهيا، وهو أن الأصل في الشروط والعقود الصحة واللزوم. الأصل في الشروط والعقود الصحة واللزوم، بمعنى أن كل شرط الأصل فيه أنه شرط صحيح ولازم. لازم بمعنى أن كل من الطرفين يلزمه الوفاء به ولا يجوز له نقضه، هذا معنى اللزوم. والصحة بمعنى أنه شرط غير فاسد أو عقد غير فاسد. فالأصل في كل ما يقع بين الناس من الشروط والعقود هو الصحة، بمعنى أننا لا نحكم عليه بالفساد إلا بدليل، كما أن الأصل فيهما هو اللزوم، بمعنى أن كل من الطرفين يلزمه الوفاء بهذا العقد أو بهذا الشرط ولا يجوز له الإخلال بها. إلا في حالة ما دل الدليل الخاص على أن هذا الشرط فاسد أو أن هذا الشرط أو العقد غير لازم، فإذا دل الدليل الخاص عملنا بذلك وتركنا الأصل، كما هو القاعدة في كل أصل من الأصول. في كل أصل من الأصول يجب تركه عند وجود الدليل الراجح الذي يخرجنا عن هذا الأصل، ولا يجوز للشخص أن يتمسك بالأصل إلا إذا عدم الدليل الناقل عن ذلك. ولهذا العلماء يقولون في الاستصحاب هو آخر مدار الأدلة، الاستصحاب هو آخر مدار الأدلة، ودليل من لا دليل له وحجة من لا حجة له، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يتمسك بالأصل ويستصحب هذا الأصل ابتداء، ولكنه يتمسك به ويحتج به إذا عدمت الأدلة الشرعية من النص أو الإجماع أو القياس الصحيح وغير ذلك. فإذا دل الدليل الخاص على أن هذا الشرط لا يجوز، كما لو كان الشرط مناقضا لطبيعة العقد، قال له مثلا أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تستعملها، أو أزوجك هذه المرأة بشرط ألا تستمتع بها. فهذه شروط فاسدة لأنها مناقضة لمقتضى العقد. فالأصل في الشروط والعقود الصحة واللزوم، فكل شرط فيه مصلحة للطرفين أو فيه مصلحة لأحد الطرفين وتراضيا على ذلك فهو صحيح لازم، إلا إذا كان الشرط يتضمن مناقضة للعقد أو يحل حراما أو يحرم حلالا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. في رواية الترمذي: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فشرط الله أحق وأوثق من شروط الناس. فهذا هو الأصل الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة. طبعا هذه الشروط ليست على درجة واحدة، بمعنى أنها وإن اشتركت جميعا في الصحة واللزوم لكن بعضها آكد من بعض في ميزان الشريعة، فالشروط مثلا في النكاح وفي الزواج أهم وآكد من الوفاء بالشروط الأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وهذا التفاوت يفيدنا في قضية الترجيح عند الضرورة. إذا وقع المكلف في حالة من الضرورة وصار في وضع إما أن يترك الشرط الأول أو الشرط الثاني، فهنا يلتزم بالشرط الأعلى وإن أدى هذا إلى تفويت الشرط الأدنى. وهذه القاعدة لا يختلف فيها العلماء من حيث هي، ولكن قد يختلفون في تطبيق القاعدة على الجزئيات، بمعنى أنهم يختلفون أحيانا في بعض الشروط، هل هي من الشروط التي أحلت محرما أو حرمت حلالا أو ليست كذلك. كما مثلا في مسألة: ما لو اشترطت المرأة على الرجل لا يتزوج عليه، تقدم لها خاطبا فرضيت به ولكن قالت بشرط لا تتزوج علي، فهذا الشرط هل يعتبر شرطا صحيحا أو لا يعتبر كذلك؟ لا يعتبر. اختلف الفقهاء رحمهم الله كما اختلفتم أنتم، فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن هذا الشرط صحيح، وذهب غيرهم إلى أن هذا الشرط غير صحيح. لماذا؟ قالوا: لأنه شرط حرم حلالا، لأنه يحل للرجل أن يتزوج أربعا من النساء، وهذه قد اشترطت عليه شرطا يحرم هذا الحلال. ماشي عندكم هذا الكلام؟ عشان لكم مالكية وماشي عندكم. حنابلة والشافعية قالوا: لا، نحن لا نسلم أن هذا الشرط قد حرم الحلال، فهذا الزوج الذي اشترط عليه له أن يتزوج امرأة أخرى، ولكن نقول له: إما أن تطلق هذه المرأة وإما أن تأذن لك فيه. فإذا ما حرمنا عليه الحلال، فهو يجوز له أن يتزوج، ولكنه مع هذا الزواج يجب عليه أن يلتزم بمقتضى هذا الشرط، فإما أن يوفي بهذا الشرط ويترك الزواج أو تأذن له هو في ذلك وتسقط الشرط، وإما أن يجعل الأمر بيدها ويطلقها بذلك. وهكذا تلاحظون الخلاف بين الفقهاء ليس خلافا ناشئا من فراغ أو ناشئا من هوى، ولكنه ينشأ بسبب أدلة علمية قد تدفع إلى هذا الخلاف، أو بسبب الخلاف في تحقيق المناط أو تطبيق الحكم الشرعي على الواقع وتنزيبه عليه. ولهذا لا ينبغي أن تضيق صدور طلبة العلم بهذا الخلاف الفقهي، فإنه يثري المسألة ويفتح للإنسان جوانب في دراسة هذه المسألة. نعم. تستعمل القرعة عند المبهمين. القرعة والاقتراع بمعنى الاستهام، ضرب السهام لتعيين صاحب الحق، يقال له قرعة واقتراع واستهام أيضا. هذه القرعة هل هي معتبرة في الشرع، وهل يجوز للإنسان أن يستعملها؟ وإذا كان جائزا فمتى يستعمل هذه القرعة؟ المؤلف يقول: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، بمعنى أن القرعة تستعمل في موضعين: الموضع الأول عند المبهم من الحقوق، بمعنى عند جهالة صاحب الحق، عند جهالة صاحب الحق أو جهالة الشخص المستحق. ثبت عندنا حق من الحقوق، ولكن جهل عندنا صاحبه المستحق، فعند ذلك يعمل بالقرعة لتعيين صاحب الحق. ومثل الفقهاء لهذا بالرجل إذا اعتق عبدا من عبيده، وقال: واحد من عبيدي حر، دون أن يعين. فهنا نرجع إلى القرعة لتحديد العبد المعتق. كذلك قال: إذا طلق بعض نسائه تطليقا مبهما غير معين، وقال: امرأة من نساء الثلاث طالق من. فهنا أيضا يرجع إلى القرعة لتعيين المبهم ممن تعلق به هذا الحق أو هذا الحكم الشرعي. هذا الموضع الأول. ما هو الموضع الثاني؟ يقول: أولد التزاحم. الموضع الثاني هو عند تزاحم المتساوين في حق من الحقوق. عمل من الأعمال تزاحم عليه عدد من الناس، وكل واحد منهم توفرت فيه الشروط، تقدم مثلا عدد من الناس للإمامة في مسجد، أو الأذان، أو لوظيفة معينة، أو للصف الأول، أو لأي عمل مباح استبقوا فيه، وتساووا جميعا في الشروط والصفات. فهنا لا يجوز التعيين إلا بمرجح، إن القاعدة أنه في حالة التساوي لا يصح التقديم إلا بمرجح، وإلا كان تحكما كما يقول العلماء، أي ترجيحا بلا مرجح. ما هو المرجح؟ ما عندنا شيء من المرجحات، فنستعمل القرعة في تعيين صاحب الحق في هذه الصورة. أخوان مثلا تشاحا في ولاية النكاح على أختهما مثلا، وكل واحد يقول: أنا وليها. فهنا أيضا نقرع بينهما لتعيين من يستحق منهما. إذن القرعة تستعمل في موضعين: الموضع الأول جهالة المستحق، الموضع الثاني هو عند التزاحم بين المستحقين. ما هو الدليل على هذا؟ خاصة أن بعض الناس يرى أن هذا من الميسر، يقول: القرعة نوع من الميسر، والإسلام قد حرم الميسر فهو محرم من هذا الباب. قال جماهير العلماء: القرعة ليست من الميسر. والدليل على هذا أولا قوله تعالى في قصة يونس عليه السلام: فساهم فكان من المدحضين. فساهم، قال العلماء، أي أقرع، استعملوا القرعة في إسقاط أو التخفيف عن السفينة، فكان من المدحضين، يعني من الخاسرين في القرعة، فنزلت عليه القرعة ورمي في البحر. وكذلك في قصة زكريا عليه السلام عندما قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وكما قال ابن عباس وغيره: يلقون أقلامهم، بمعنى يستهمون ويقترعون. وهذا وإن كان من شرع من قبلنا من الأنبياء، لكن شرع من قبلنا عند جماهير العلماء هو شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه. لأن الله تعالى لما ذكر الأنبياء والرسل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي ويتأسى بالأنبياء قبله. ولا شك أن شرائعهم من هديه الذي أمرنا فيه بالاقتداء. وجواب آخر، وهو أننا نقول بأن هذا وإن كان من شرع من قبلنا، لكن جاء شرعنا بوفاقه. وشرع من قبلنا إذا جاء شرعنا بموافقته فهو شرع لنا باتفاق العلماء جميعا، مثل القصاص. الله تعالى ذكر القصاص عن الأمم السابقة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية. ومع ذلك قال: كتب عليكم القصاص في القتل، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فشرع من قبلنا إذا جاء شرعنا بوفاقه فلا خلاف بين العلماء أنه شرع لنا. وشرعنا في مسألة القرعة قد جاء بمشروعيتها. فالإمام البخاري رحمه الله بوب في الصحيح بابا فقال: باب القرعة في المشكلات، باب القرعة في المشكلات. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. فهذا استعمال للقرعة. كذلك في صحيح مسلم جاء أن رجلا كان له ستة مملوكين، ستة من العبيد، فأعتقهم جميعا عند موته وليس له مال غيرهم. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقسمهم ثلاثا، يعني كل اثنين جعلهم فريقا، ثم أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأبقى الأربعة. ثم قال قولا شديدا، يعني في حق هذا الشخص الذي أعتق كل عبيده، لأن الوصية إنما تكون في حدود الثلث، وهو قد تجاوز هذا الثلث وهذا المقدار وأضر بالورثة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا استعمل القرعة. فإذا استعمال القرعة ليس من قبيل الميسر الذي حرمه الشرع. طبعا ما هو السر في هذا؟ الإمام ابن القيم يشير إلى معنى لطيف في هذا فيقول بأن المقصود في استعمال القرعة هو سد باب المنازعة وفضها بالرد إلى قضاء الله وقدره واختياره. لأنه لما وقع التشاح ووقع الإشكال وليس لنا يعني حكم شرعي أو نص شرعي يحسم هذا النزاع، فوضنا الأمر إلى اختيار الله سبحانه وتعالى، إلى قضاء الله وقدره. فصار استعمال القرعة حكم شرعي قدري، حكم شرعي من ناحية الفعل والاستعمال، وحكم قدري من حيث النتيجة التي ستخرج، لأن كل شيء في هذه الدنيا إنما يقع بقضاء الله وقدره. نعم. هكذا ورد البيت في بعض النسخ، وفي بعض النسخ الأخرى وفعل إحداهما فاستمعا، وهذا لا يستقيم وزنا ولا لغة. وحتى هذا الضبط وفعلت إحداهما فيه إشكال، من ناحية أن إحداهما مثنى ومفرده إحدى، بينما العملان مثنى ومفرده مذكر عمل، والمذكر لا يقال له إحدى إنما يقال له أحد، أحد الأعمال، ولا تقول إحدى الأعمال. ولهذا الأولى أن يصلح هذا البيت فيقال: وإن تساوى العملان اجتمعا تداخلا في واحد فاستمعا، تداخلا في واحد فاستمعا. ما معنى هذا البيت؟ هذا البيت يتحدث عن قاعدة فقهية تقول: إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا تداخلا. تداخلا بمعنى أن المكلف يكتفي بأحد العملين عن الآخر، يكتفي بأحد العملين عن الآخر. إذا اجتمع عملان من جنس واحد، عملان من جنس واحد يعني من نوع واحد، مثل صلاة وصلاة، صيام وصيام، طواف وطواف. أما إذا اختلفا في الجنس فلا يتداخلان، فكان أحد العملين صلاة والآخر صياما فلا تداخل بينهما. فإذا اجتمع عملان من جنس واحد وكان المقصود منهما واحدا تداخلا، بمعنى أنه دخل أحدهما في الآخر، ويصح للمكلف أن يكتفي بأحد العملين عن الآخر. وهذا كما يقول الإمام ابن رجب رحمه الله على نوعين: نوع يحتاج إلى النية، بمعنى أن الإنسان ينوي العملين جميعا، وهناك أفعال يكتفي بنية أحدهما والآخر يسقط عنه أصلا ورأسا. فما يحتاج إلى النية مثل له بالشخص الذي إذا دخل المسجد وصلى السنة الراتبة القبلية، فإن هذا يكفيه ولا يحتاج إلى ركعتين أخريين تحية للمسجد، ولكن ينويهما معا، فيصلي السنة الراتبة الركعتين وينوي بهما العملين جميعا، السنة الراتبة وتحية المسجد أيضا. وكذلك مثلا إذا اغتسل الإنسان ونوى بذلك غسل الجمعة مثلا وغسل الجنابة مثلا، وكذلك في النوع الثاني إذا قدم الإنسان مثلا إلى مكة وهو معتمر وبدأ بطواف العمرة، وطواف العمرة ركن، فإن هذا يكفيه عن طواف القدوم ولا يحتاج إلى أن يطوف طوافا آخر للقدوم، لأن المقصود هو أن يكون أول شيء تبدأ به عند دخول البيت هو الطواف. وكذلك في الوداع إذا أخر المحرم أو الحاج مثلا طواف الإفاضة، أخره إلى آخر يوم في بقائه في مكة، فإنه يطوف طواف الإفاضة ويسقط عنه طواف الوداع، ولا يحتاج إلى أن يطوف طوافا آخر للوداع. لماذا؟ لأن المقصود من طواف الوداع هو أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف. مثل إنسان تأتي ضيفا في بيته فلا يحسن أن تخرج دون أن تستأذنه وتودعه، فهذا هو المقصود. وهذا قد حصل في هذه الصورة بتأخير طواف الإفاضة إلى حين خروجه، فيطوف طواف الإفاضة ويسقط عنه طواف الوداع في هذه الصورة. نعم. هذا البيت أيضا فيه قاعدة فقهية يعبر عنها الفقهاء بقولهم: المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. ومثل له بالمرهون والمسبل، المرهون من الرهن والمسبل من السبيل بمعنى الوقف، المشغول لا يشغل، بمعنى أن الشيء إذا تعلق به حق من الحقوق فلا يصح أن يعلق به حق آخر حتى ينتهي الحق الأول أو يأذن صاحب الحق، فلا يعلق هذا الشيء بحقين في وقت واحد، فإذا ارتبط بشيء معين فإنه لا يربط بشيء آخر حتى ينفك هذا الارتباط أو يأذن من له حق الإسقاط في هذه الحالة. ومثل له بالمرهون والمسبل. المرهون يعني العين المرهونة التي رهنت في دين في ذمة صاحبها، اقترضت منك مثلا 100,000 ورهنت لك السيارة، فالسيارة قال لها رهن أو عين مرهونة، هذا الرهن إذا كان مرهونا لا يصح أن تورد عليه عقدا من العقود في مدة الرهن، لأنه مشغول بالحق الأول والمشغول لا يشغل. وكذلك الموقوف، الوقف، الوقف كما جاء في الحديث لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لماذا؟ لتعلق حق الوقف به. وكذلك كل عين لا يصح أن نورد عليها عقدين في وقت واحد حتى ينتهي العقد الأول فيصح بعد ذلك إيراد العقد الثاني عليه. مثلا رجل استأجرته لعمل معين ويسمى بالأجير الخاص عند الفقهاء، أن يعمل لي مثلا في هذا المحل من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، فهذا الأجير الخاص في هذا الوقت مرتبط، منافعه مرتبطة بحقي الخاص، فلا يصح له أن يرتبط بعمل آخر لشخص آخر في هذا الوقت إلا بإذن صاحب الحق الأول. كذلك المرأة إذا تعلق بها عقد النكاح لرجل لا يصح أن تزوج من رجل آخر ما دام هذا العقد قائما. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله المشغول لا يشغل. نعم. يطالب. طيب، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. معنى هذا البيت أن الشخص إذا أدى عن أخيه أو عن شخص آخر دينا واجبا عليه فله المطالبة، يعني مطالبة هذا المقضي عنه، له مطالبته بهذا الحق الذي أداه عنه، لكن بشرط أن يكون عند الأداء قد نوى الرجوع عليه، قد نوى الرجوع عليه يعني قد نوى المطالبة. وهذا في الديون التي لا تتوقف على نية عند الأداء، لأن الديون كما تعرفون نوعان، هناك ديون تتوقف على النية عند الأداء مثل إخراج الزكاة، إخراج الكفارات، وكل عبادة مالية فيها شائبة التعبد، فهذه لا بد لها من نية. مثل هذه الديون لا يصح للإنسان أن يؤديها عن الشخص الآخر إلا بإذنه. لماذا؟ لاشتراط النية، حتى ينوي أن يكون هذا المال من باب إخراج الزكاة. أما لو أخرج عنه بدون إعلامه وبدون إذنه فإن هذا الشرط وهو النية لم يتحقق. لكن هناك ديون وحقوق مالية محضة ليست فيها شائبة التعبد، هذه الديون يجوز للإنسان أن يخرج عن غيره بدون إذنه حتى ولو لم يعلمه بذلك، مثل القروض مثلا أو نفقات الأهل والأولاد، فهذه ديون محضة ليست فيها شائبة التعبد، ولهذا لم يشترط الفقهاء في صحة إخراجها النية. مثل هذه الديون يجوز للشخص أن ينوب عن شخص آخر في أداء هذا الحق، لكن هل له حق الرجوع المطالبة أو ليس له هذا الحق؟ نقول بحسب النية عند الأداء. فإذا نوى الرجوع عليه فله أن يطالبه بذلك، وإذا لم ينوي هذا وإنما نوى التبرع مطلقا أو لم ينوي شيئا، أدى عنه هذا المبلغ دون أن ينوي شيئا من الأشياء، ففي هذه الحالة ليس له أن يرجع عليه. لماذا؟ لأنه متبرع ولم ينوي الرجوع عليه، وإنما الأعمال بالنيات، ويعتبر هذا الإخراج كأنه صدقة، له أجرها عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى قول المؤلف: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب. لكن العبرة بوقت إيش؟ بوقت الأداء. يعني لو عند الأداء نوى التبرع، لكن لما رجع البيت شاف المبلغ كبير، طيب، وجاءت وساوس الدنيا، فقال لا، أنا أبغى أريد مالي الذي دفعته. نقول له العبرة بالنية عند الأداء. وهذه مسألة كما تلاحظون ما دامت مرتبطة بالنية فمردها إلى ديانة الإنسان، مردها إلى ديانة الإنسان، لأنه يمكن أن يقول لا أنا ما نويت كذا، وما عندنا نحن يعني ضابط نستطيع من خلاله أن نعرف هل هو صادق في دعواه أو ليس صادقا في ذلك. نعم. هذا البيت يعبر عنه الفقهاء بقولهم: الوازع الطبعي ينزل منزلة الوازع الشرعي. وبعضهم يقول الوازع الطبعي يكفي عن الوازع الشرعي. الوازع هو المانع من الشيء بوزنه وبمعناه، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني يمنعون. فالوازع هو المانع، والشرعي المنسوب إلى الشرع، يعني الذي جاء به الشرع، والطبعي المنسوب إلى الطبيعة بمعنى الغريزة والفطرة التي فطر الإنسان عليها. والوازعات أيها الإخوة بحسب الاستقراء الواقعي قد تكون وازعات غريزية طبيعية، وقد تكون وازعات شرعية. فالوازع الطبيعي ينزل منزلة الوازع الشرعي، بمعنى أن المعاصي أو المنهيات إذا كانت النفس تمنع منها بجبلتها وطبيعتها فإنها لا تحتاج إلى أن يؤتى بوازع شرعي يمنع منها، وإنما يكتفى بالوازع الطبيعي، فلا يشدد في العقاب ولا يشدد في الخطاب أيضا، اكتفاء بالوازع الطبيعي. مثلوا له مثلا بأكل القاذورات أو أكل الحشرات، أكل النجاسات، هذه أمور ينفر منها الإنسان بطبعه وبفطرته، فلا يحتاج إلى وازع شرعي. ولهذا لا تجد في النصوص وعيدا يتعلق بهذه الأفعال، من أكل الحشرات فله عذاب أليم مثلا، لا تجدون هذا. لماذا؟ اكتفاء بالوازع الطبيعي، لأن من طبيعة الإنسان أنه ينكف عن هذه الأشياء. كذلك في مسألة العدالة، الأصل أن الولايات تشترط فيها العدالة، يعني لا نولي شخصا على ولاية إلا إذا كان عدلا. لماذا؟ حتى تكون العدالة مانعة من التلاعب بهذه الصلاحيات التي ستكون في يد هذا الوالي. ولكن هناك بعض الولايات لم يشترط شرعا فيها العدالة، مثل ولاية الأب في النكاح. ولاية الأب في النكاح، فلو كان الأب فاسقا تصح ولايته على ابنته، وله أن يباشر عقد النكاح. يقال لماذا هذا فاسق؟ فنقول اكتفاء بالوازع الطبعي، لأن الفطرة السليمة تمنع الأب من الإضرار بابنته وتوريطها في عقد نكاح ليس من مصلحتها. وكذلك في باب الإقرار، الإنسان إذا أقر على نفسه بشيء لم يلتفت العلماء إلى قضية العدالة في الإقرار. لو جاء شخص فاسق عند القاضي وأقر على نفسه بحق من الحقوق فإقراره صحيح وإن كان فاسقا. لماذا؟ اكتفاء بالوازع الطبعي، لأن الإنسان من طبيعته وجبلته لا يقر على نفسه بشيء فيه مضرة له إلا إذا كان صادقا في هذا الإقرار. هذا معنى قولهم الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. لكن إذا ضعف هذا الوازع الطبعي، أو انعدم هذا الوازع الطبعي عن هذا العمل المعين، هنا تأتي الشريعة بتشديد الخطاب وتشريع العقاب، مثل السرقة والزنا وغير ذلك من المعاصي. هذه الأفعال لما كانت النفوس تميل إليها، النفس تحب المال، ولهذا سمي مالا، لأن النفوس تميل إليه. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. فالنفس بطبيعتها تميل، وإنه لحب الخير لشديد. وكذلك الميل إلى الجنس الآخر غريزة في الإنسان. لما كانت الدوافع هنا قوية إلى الوقوع في هذه الأمور، جاء الشرع بالوازعات الشرعية القوية، فشدد الخطاب في هذه الأعمال، وتوعد فاعل هذه الأشياء بأنواع من الوعيد، ورتب عليها عقوبات شديدة. عقوبة السارق تقطع يده، وعقوبة الزاني على التفصيل، إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن فالجلد والتغريب. هذا فيما يتعلق بالوازعات. كذلك في الجزء الآخر وهو الدافع، بمعنى أن الدافع الطبيعي يغني عن الدافع الشرعي. الأول في المنهيات، وهذه القاعدة في المطلوبات والمباحات. إذا كان العمل من باب المطلوبات أو من باب المباح، فإن الشرع يكتفي بالدافع الطبيعي عن الدافع الشرعي، فلا يشدد في الخطاب ولا يرتب عليه عقوبات صارمة محددة. ومثلوا لذلك بالأكل والشرب والنوم والنكاح والتجارة والعمل بالتكسب. هذه أعمال ينطلق إليها الإنسان بمقتضى إيش؟ بمقتضى الجبلة والفطرة والغريزة، وبالتالي لا يحتاج إلى تشديد الخطاب، لا نحتاج إلى أن نشرع عقوبات. ومن لم ينم فأولئك هم الفاسقون، أو ناموا ولا فسقوا ما فاز إلا النوم. لا نحتاج إلى تشديد الخطاب. لماذا؟ لأن المكلفين أو الناس هم ينطلقون إلى هذه الأشياء بدوافع فطرية وجبلية وطبيعية، فلا يحتاج إلى الدافع الشرعي. بخلاف ما لو كانت هذه الأعمال ليست هناك دوافع جبلية تدفع إليها، أو قد تكون هذه الدوافع معاكسة، بمعنى أن النفوس تنصرف إلى ضدها، فهنا في هذه الحالات يأتي الدافع الشرعي كما في الصلاة والجهاد والصيام. نلاحظ أن الشرع شدد فيها الخطاب، شدد الخطاب في هذه الأمور، تارك الصلاة ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم توعد على التاركين للصلاة والمتخلفين عن الجماعة بحرق بيوتهم وتعزيرهم، وكذلك في قضية الجهاد الله سبحانه وتعالى توعد على ترك الجهاد، وهكذا كثير من الأعمال. لماذا شدد الشارع الخطاب في هذه الأمور؟ لأن النفوس لا تندفع إليها بغريزتها. كتب عليكم القتال وهو إيه؟ كره لكم، لأن النفس تحب الحياة، وكذلك في الزكاة لأن النفس تحب المال. فيأتي النص يشدد في الخطاب ويرتب أو يشرع العقاب في هذه الأمور، وهذا المعنى هو المعنى الذي تجدونه في الشريعة في الدوافع وفي النواجع، وهذا من أعظم الشواهد على أن هذه الشريعة تنزيل من رب العالمين، ليست من اختراعات العقول، ولكنها تنزيل من اللطيف الخبير الذي خلق الإنسان ويعلم أسرار هذا المخلوق وطبائعه النفسية. ولهذا أضاف بعض العلماء إلى أدلة الإعجاز ما يسمى بالإعجاز التشريعي. الإعجاز التشريعي بمعنى أن الإنسان إذا تأمل في هذه الشريعة وجدها من حيث الكمال ومن حيث الانضباط ومن حيث قيامها على العلم الدقيق بالإنسان وطبيعة الإنسان ما يكفيه ليكون دليلا على أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني ليس غريبا، لأن الله هو خالق الإنسان وصانع الصنعة هو أعلم الناس بها. نعم. شرع المؤلف رحمه الله في حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين، ليختم بها هذه المنظومة كما بدأها بهذه المعاني. والمقصود من التابعين كما تعرفون هم كل من لقي الصحابي وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، من أمثال سعيد بن المسيب والحسن البصري وغيرهم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المنظومة، ونبدأ غدا إن شاء الله تعالى في لامية ابن الوردي بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا، لن يوزع عليكم إلا ما وزع عليكم. بعد الدورة قضاء لا أداء يعني. نعم. والله في شروح على لمية ابن الوردي، يعني هناك فتح الرحيم الرحمن للشيخ مسعود القناوي، يعني شرح قديم وطبع قديمة، وهناك شرح آخر كتبته بعنوان العطر الوردي في شرح لامية ابن الوردي، وهناك أيضا تفاصيل الجمل للدكتور فيصل الحربي أظن، أو عبد العزيز الحربي. نعم. أيضا والله ما أدري يعني، هل هي موجودة عندكم في المكتبات؟ هذا لا أعلمه. نعم. طيب نشوف، نتدارس مع الإخوة إن شاء الله. هل يتداخل قضاء الوتر مع الضحى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الركعات الأخيرة إنما يقصد بها أو ينوى بها الوتر، لكنها تشفع حتى لا تكون وترا في النهار. أليست الأدلة المذكورة في إثبات أصل القرعة جميعها عند التزاحم بين المتساوين؟ إذا حققت في الموضوع ستجد أن أغلب الصور هي راجعة إلى قضية التزاحم عند التساوي. ما رأيكم في امرأة تشترط على زوجها الزواج بشرط أن لا يطلقها؟ تشترط على زوجها الزواج، زواج منها ولا من غيرها؟ والله إذا من غيرها هذه حورية من الجنة ليست من الدنيا. تشترط على زوجها بشرط ألا يطلقها، هكذا السؤال يا صاحب السؤال؟ يعني سؤال غامض حقيقة. السؤال إذا كان غامضا فالجواب سيكون غامضا. هل يجوز لمن توضأ ودخل المسجد وقت الضحى أن يصلي ركعتين وينوي بهما سنة الوضوء وتحية المسجد وصلاة الضحى؟ نعم، هذه كلها أفعال من جنس واحد، لكن ينبغي أن تعرفوا بأنه متى وقع إشكال في قضية التداخل فالأصل عدمه. هذه من القواعد الفرعية، يقولون الأصل عدم التداخل، الأصل عدم التداخل. يعني إذا وقع إشكال في التداخل، في جواز التداخل أو عدمه، فالأصل هو العدم. إذا استأذنت من رجل مالا فأعطيته رهنا قيمته أغلى من الدين، ثم استأذنت منه مرة أخرى بنفس الرهن السابق بحيث أنه لم يزد المبلغ عن قيمة الرهن، فما حكم هذا العقد؟ لا حرج فيه، وهذا الرهن الذي رهنته إياه لا يجوز له أن يتملكه إذا عجزت، ولكنه يباع ويستوفى منه الدين، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه، لا يغلق الرهن على صاحبه، وإنما يباع ويستوفى منه الحق. أما إذا كان هذا أقل من قيمة القرض ورضي صاحب المال بهذا فلا، حقه قد أسقطه. إن أنفق رجل على أسرة رجل ما ثم قال إن أعادها أخذتها، إن أعادها أخذتها وإن لم يعدها لن أسأله عنها، فما الحكم؟ هذه صدقة وتبرع. هذا صار القرعة هي شرعية دينية أو كونية قدرية؟ هذا يعني سبق ذكره، هي شرعية من حيث الفعل وقدرية من حيث النتيجة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هل هي تحت القاعدة 45؟ ما هي القاعدة 45؟ هذا من الإحالة على مجهول. أولا هذا أثر يعني ليس حديثا، هذا من قول عثمان رضي الله تعالى عنه. لا، هذا لا يدخل في الوازع الطبيعي، هذا وازع سلطاني، هذا نظامي. هل تشترط وصية لقضاء الدين عن المتوفى وأنه يتم القضاء عنه ولا تلزم النية؟ الإنسان إذا كانت في ذمته ديون للناس فيجب عليه وجوبا أن يكتب وصيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ يبيت ليلتين وله عند الناس حقوق إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فهذه الوصية تكون واجبة في حالة وجود هذه الديون. أما إذا لم تكن عليه ديون فالوصية أو كتابة الوصية مندوبة. إذا اغتسل الإنسان غسل الجنابة يكفي، هل يكفي عن غسل الجمعة؟ والجواب نعم، وخاصة عند الجمهور، لأن الجمهور لا يرون أن غسل الجمعة واجب، وإنما هو مندوب. واجب عند الجمهور بمعنى التأكيد، بمعنى التأكيد، كما قال تعالى في المتعة: حقا على المتقين، حقا على المحسنين. ولا يفيد هذا الوجوب، لأن الحديث الآخر يفسره، يعني هذا وإن كان يعتبر تأويلا للنص، لكن التأويل إذا كان بدليل فهو تأويل صحيح، والدليل هو غسل من اغتسل فبها ونعمت، ومن لم يغتسل فلا حرج عليه. ما رأيكم في بعض أو بعض المفروض من ينتسب إلى طلاب العلم ويجرح في الدعاة والعلماء؟ يعني الجرح في الدعاة والعلماء لا شك أنه يعني أمر غير جائز. وقديما يعني كان علماؤنا يقولون المشايخ لا يهمزون، المشايخ لا يهمزون، عرفتم المعنى؟ لا يهمزون، يعني لا يقال المشايخ وإنما يقال المشايخ بالياء، ولا يهمزون بمعنى الهمز واللمز والجرح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال ابن القيم: يدخل في حرمات الله أهل العلم، فهم من حرمات الله التي ينبغي للإنسان تعظيمها واحترامها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت: ليس منا من لم يرحم كبيرنا ويوقر صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. وكما قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة، فمن أطلق لسانه بالثلب ابتلاه الله قبل الموت بموت القلب. فيعني هذه من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعني يقف عندها، وأن يحترم أهل العلم، واحترام أهل العلم هو الطريق للاستفادة من علمه. الشخص الذي يطلق لسانه في العلماء لن يستفيد من علومهم ومن معارفهم. ويعني الشرع يعلمنا هذا أيضا من ناحية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معاوية: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فهذا العالم المجتهد هو بين أمرين، بين أجرين وبين أجر واحد، فلا يستحق أن يجرح، لكن إذا كان هناك نوع من الخطأ للإنسان فإنه يعني يوجه هذا الخطأ ويقدم النصيحة. نعم، أعيده لك إن شاء الله لننتهي من الأسئلة. كيف تحدد عقوبات الأمور التي اكتفى الشارع فيها بالوازع الطبعي دون الشرعي؟ مدام في وازع طبعي فلا يحتاج إلى العقوبة، إلا إذا شذ بعض الناس وخرج حتى عن الفطرة والطبيعة فإنه يستحق التعزير شرعا، يستحق التعزير، كما ذكر الفقهاء هذا في التلبس بالنجاسات وأكل القاذورات، أن مثله يستحق التعزير. والتعزير كما تعرفون عقوبة غير محددة شرعا، وهذا هو الفرق بين الحدود وبين التعازير. التعازير هي عقوبات غير محددة، والحدود هي عقوبات محددة شرعا. إذا اشترط ولي الأمر على الخاطب ألا يستمتع لمدة معينة، هذه المدة توضع ليتم التعارف خلالها، فهل هذا الشرط صحيح في النكاح أو لا؟ يعني السؤال كما تلاحظون مجمل، ويقول الخاطب، والخاطب يحرم عليه الاستمتاع مطلقا سواء في مدة ولا ما في مدة. أما إذا كان يقصد بالخاطب العاقد فلا حرج على هذا، يعني هذه أمور مردها إلى التفاهم بين الأسرتين، إذا قال له نعقد الآن ولكن الزواج أو لا تزف لك المرأة إلا بعد شهر بعد شهرين، هذا من الشروط اللازمة. ما أفضل طريقة لطرد الشيطان؟ هو الاستعاذة بالرحيم الرحمن، هذه يعني أفضل طريقة. كما ضرب بعض العلماء مثلا فقال إذا مررت في طريق ورأيت فيه كلبا فبدل أن تصارع الكلب كلم صاحب الكلب يلجمه عنك، فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان ويكفيك إياه. من راجح في حكم سترة المصلي حيث أوجبها الإمام الحنبلي المقعد الأمر وجوب، وأن هناك صارف يصرفها إلى الاستحباب أو الندب. جمهور العلماء كما تعرفون في مسألة السترة يرون أن الأمر فيها للندب وليس للوجوب، ويستدلون ببعض الأحاديث منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تجاه البيت قبالة بني سهم وليس بينه وبين الكعبة سترة، صلى الله وسلم على نبينا. هذا أيضا